يصيبها فينزل فيها فيخرج من الجهة الأخرى، لا يعلق به شيء سبحان الله، السهم من شدته من قوته. يقول فإن الرامي ينظر في وصله فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصاصه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى مضجه وهو قدحه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى إذبه فلا يجد فيه شيء. قد سبق الفرس والدم من قوته، من قوة الرسول ليس فيه دم، من قوة مفاده كالرصاصة. كذلك هؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مثل الرصاصة التي تنفذ في البدن وتخرج من جهة أخرى. قال آيتهم يعني علامة هؤلاء الخوارج، آيتهم رجل أسود إحدى عبديه مثل فدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، البضعة اللحمة تدردر يعني تضطرب، يخرجون على حين فرقة من الناس. هؤلاء أصحاب ذي القيصة الذين اعترض، الذي اعترض على قسمة رسول الله لأنه صاحب دنيا يغضب لها ويرضى لها، ليس بصاحب دين. والخوارج كل يوم يضربون على هذا الوتر، لا يتحمسون الدين والعقيدة والتوحيد، وإنما دائما يخدمون الأموال، المال العام والبترول وهذه الأشياء. أما السنة والعقيدة فإنهم لا يتحمسون لها كثيرا ولا يغضبون لها، ودائما يخاطبون العامة بهذه القضايا، لأن العامة كذلك معظمهم أهل ذمة، إن ألقوا منها رضوا وإن لم يلقوا منها إذا هم يسخطون. أكثر العامة كذلك. أما الدين والمعروف والبر فهم لا يتحمسون لهم كثيرا، لا يغضبون لنا، والله المستعان. فهؤلاء الخوارج صاحبهم الأول ورئيسهم اعترض على قسمة النبي على سياسته في المال، اعترض بجهله وغبائه وبلدته، اعترض على النبي في سياسة المال، لماذا جاءت هؤلاء مئة وهذا مئة وهذا مئة، اعترض على السنة على سياسة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك خارج بعده كانوا يعترضون على الخلفاء، ثم الخوارج بعدهم كانوا يكفرون السلاطين والعلماء ويكفرون الملوك والحكام ويقولون عليهم إلى هذه الساعة، وهم على هذا الخط المجلس وعلى هذه العقيدة الفاسدة وعلى هذه الطريقة الخبيثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بعلامتهم. يقول أبو سعيد هذه علامة من خوارج الأولين الذين خرجوا زمن علي بن أبي طالب مع رجل يده إحدى ذراعيه، يده سبحان الله كأنها قطعة لحم مثل سج المرأة، قطعة لحم تبتل تتحرك. هذه علامة الخوارج الذين يخرجون عن المسلمين. يقول أبو سعيد رضي الله عنه فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، وأمر بذلك الرجل فانتوسا لما قاتلهم علي قاتلهم في النهروان، معركة مشهورة في التاريخ بين جيش علي بن أبي طالب الخليفة أمير المؤمنين وبين هؤلاء الخوارج. قاتلهم علي فاستأصل شحفتهم وكانوا آلافا، لم ينزل منهم الا تسعه فقط، قتله سحقهم ونحن المسلمون. فعلي رضي الله عنه امر ان يلتمس هذا الرجل في القتل، يعني ان يبحث عنه، فالتمسوه فلم يجدوه، فوقع في نفوس القوم شيء، ان الرجل لم يوجد. المره الثانيه لم يجدوه، المره الثالثه وجدوه، فاخبر عند علي فخر ساجدا لله شكرا،

أن النبي عليه الصلاة والسلام في حلة يداه بعد ذلك بسنتين وضع الطين على بدنه وفي مفرق رأسه وبقي كذلك بعد الحرام وضع الطين قبل الحرام وبقي الطين عليه بعد الحرام وكانت ترى وميص الطين في مفرق رأسه وهو محرم يعني لمعان الطين. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعدما فرغ من عمرته توجه الى المدينه. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمرته انصرف راجعا الى المدينه واستخلف عتاب بن اسيد على مكه. وعتاب بن اسيد من بني أمية، وكان عمره لما أمره على مكة 21 سنة، 21 سنة يكون أميرا على مكة من بني أمية. يقول: وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويؤمنهم القرآن. لا بد من وجود عالم، لا بد من وجود عالم يعلم الناس، فقه الناس في الدين. أما بلد ما فيها عالم، بلد ميتة، لا بد من أهل العلم، طلاب العلم يعلمون الناس ويقرؤون القرآن ويعلمون السنة ويفقهون الناس بالدين، لا بد من ذلك، وينشرون السنة ويحاربون البدع ويحاربون الخرافات، لا بد من ذلك. هذا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وجود أمير حازم عاقل يصيص الناس، ووجود عالم أيضا العلماء يعلم الناس. يقول ابن هشام: وبلغني عن زيد بن اسلم انه قال: لما استعمل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عتاب بن اسيد على مكه رزقه كل يوم درهم. هذا الراتب الذي ارتبه النبي عتاب بن اسيد، عتاب بن اسيد هذا اسمه وليس عتاب بن اسيد كما نطق به بعض الناس الذين اخرجوا اشرطه الطريقه في السيره وليسوا من اهل العلم الشرعي. سمعت بعض الناس اخرج اشرطه في السيره واخرج اشرطه في التاريخ فدخلوا على العلم وهم ليسوا من اهله. سعيد به يقول: عتاب بن اسيد اخطا في ذلك الاسم. لماذا؟ لانه ليس من المتخصصين في هذا، هو في أشياء أخرى، هو في النصاص، في الإدارة، في أشياء أخرى يعتمد، لكن العلوم الشرعية والتاريخ والعلوم الشرعية لا يعتمد، تدخل عليها، ومع ذلك ما تكاد تدخل تسجيلات إسلامية أو مكتبة إلا وأشراف موجودة، الله المستعان، خلق الساحة. يقول: فكان يسأل كل يوم درهم. يقول: فقال فخطب الناس فقال: ايها الناس، عتاب بن اسيد يقول: اجاع الله كذب من جاع على درهم، اجاع الله كذب من جاع على درهم، فقد رزقني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم درهم كل يوم، فليست بحاجه الى احد. احنا لنا لماذا قال عتاب هذا الكلام؟ حتى لا يطمع احد ان يقدم له رشوه او يقدم له محسوبيه. يعني انا عندي درهم وانا مستغني عنكم، فلا تسول لاحد منكم نفسه ان يقدم شيئا لا يحل. عندي درهم، لو بعض الناس طبعا لابد إذا جاء قاضي أو جاء أمير أو مسؤول هناك الناس لصوص يصطادون فيما الحكم عصابة يلتفون حوله يستغلون منصبه. فإذا كان هذا القاضي أو هذا الرئيس رئيس البلدية أو رئيس كذا أو إذا كان رجل يخاف الله فإنه سوف يضرب هؤلاء، وإذا كان مجرم مثلهم فسوف تتحزن به حتى ينهب الى الاموال العامه الى الرشاوى طريق المستعار هذا معروف في كل زمان وفي كل مكان. فهو ماذا يقول له من البداية؟ فأنا عندي مرتبة فيه أجاء الله من يشبع هذا المرتب درهم كله. فأنت لما عزر الرسوس أنت لما أهل النهر والسلم إياكم أن تقربوا مني ولا الحمد لله تزول عنك مع الأمثال. يعني السياسة حالة من بداية حتى لا يطمع فيه لا يطمع فيه. وهم هؤلاء له الطرق وله الأساليب خبيثة وشيطانية يدخلون بها على أكبر مشروع فيخادعون بها ويؤكلون للنار في جوفه. فهو العبد المسكين خدعوه أعطوه الدنيا وأعطوه النار معه يوم القيامة أعوذ بالله. هل يسألون كذا؟ والله المستعان. رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة ثم إن عتاب بن أسود رضي الله تعالى عنه هو الذي تولى الحج في ذلك العام. وهذه أول مرة يتولى فيها المسلمون الحج. كان الحج في يد الكفار هذه السنة في المسلمين ولكن لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لأنه لم يزل التغيير. فكما سبق كانت العرب على نسك محرك وكانوا يقفون عراقا حول الكعبة ثم بما هذا بشر لأنه لم يجعل رجع المدينة عنده مهام أكثر أهمية. فحج العرب على مناسكهم الأولى وعلى تحريفاتهم التي حرفوها. والذي تولى الحج هو عتاب بن أسود رضي الله تعالى عنه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التي بعدها في السنة التاسعة أمر أبا بكر على الحج من الذي حج بالناس وأمره أن لا يطوف من بيت عريان وأن لا يحج بعد العام يسرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام عين طرق الحج في السنة التي بعدها. أما في هذه السنة فالأمر على ما كان عليه ولكن الأمير من المسلمين وهو عتاب بن أسود رضي الله تعالى عنه. في السنة التاسعة وفي شهر رجب هناك حادث كبير مشهور في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو غزوة تبوك. وتبوك منطقة معروفة الآن هي بلد كبيرة معروفة من شمال المملكة تبوك وهي حدود الشام. فإن الشام عند العرب ممتدة من شمال تبوك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أسئلة عن الخوارج. الخوارج يحتاجون إلى محاضرات. ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. ما معنى ما تصنع في حجك؟ يعني طرف السعي والتقصير. يعني لو تصنعها في حجك عند الكعبة في مكة لو تصنعها في حجك في مكة افعلها. والحاج إذا وصل مكة ماذا يفعل؟ يطوف ويسعى. كذلك المعتمر يطوف ويسعى. هذا المقصود والله أعلم. نعود إلى الدرس. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عينة أي فقرا وحاجة وإن خفتم عينة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين يؤتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد يوم الحاضر. ما هي المناسبة بين الآية الأولى والآية الثانية؟ إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. ثم قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهم أهل الكتاب. يقول حافظ ابن كثير وروي عن ابن عباس لم يشاهد الأئمة وصعيد بن جبير وقتلت وضحاك وغيرهم أنه لما أمر الله تعالى أن يمنع المشركون من قربان المسجد الحرام في الحج وغيره قالت قريش لينقطعن عنا المتاجر والأسواق أيام الحج وليذهبن ما كنا نشيد منه. فحيثهم الله عن ذلك بالأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يلقوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني إذا انقطعت عنكم البضائع الأسواق والأموال والبضائع في الحج التي يأتي بها المشركون هناك باب آخر باب الجهاد والجزية. يقول حافظ ابن كثير قلت عزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قتال الروم لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم من الإسلام وأهله. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يؤمنون بالكفار يجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غزو الروم عام كبير يوم العام التاسع وفي شهر رجب وكان في ذلك الوقت كان حر شديد جدا في ذلك الوقت في تلك الايام التي امر فيها النبي بالخروج الى تبوك. يقول الحافظ وكان ذلك في حر شديد وضيق من الحال جلى للناس امرها ودعا من حوله من احياء الاعراب للخروج معه فاوعد معه بزر كثير قريبا من 30,000 وتخلف اخرون ما في ديوان ما في كتاب يجمع الناس 30,000 خرجوا مع النبي تخلف اناس لا يدرى عنهم. يقول الحافظ وتخلف اخرون فعاتب الله من تخلف منهم لغير عذر من المنافقين والمقصرين ولامهم اردفهم وقرعهم اشد التقريع وفضحهم اشد الفضيحه وانزل فيه القران المتلى فبين امرهم في سوره براءه وامر المؤمنين بالنفس على كل حال فقال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن دعوت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم الله يعلم انهم لكاذبون هؤلاء المنافقون. يقول ثم قال تعالى وما كان المؤمنين هذه في اخر سوره التوبه لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يتفقه في الدين ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. يقول حافظي ان هذه ناسخه لجزء وقيل لا المقصود ان سوره براءه كان الكلام فيها عن مسألة تبوك عن غزوة تبوك وما جرى للمنافقين فيها. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد استعد وتهيأ للخروج في وقت شديد. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله مبينا ما حصل بعد فتح مكة يقول ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالمدينة ما بين بالحجة الى غزوة يعني من سنة 9 هذه الفترة قريبا من 7 أشهر او 6 أشهر اقامها في المدينة ثم امر الناس بالتهيؤ لغزو الروم. ثم نقل محمد بن اسحاق عن شيخه حديث الغزوة يقول ثم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر اصحابه بالتمني وغزو الروم وذلك في زمان عشرة من الناس وشدة من الحر وجذب من البلاد. وحين قامت الثمار فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص في الحال من الزمان الذي هم عليه. يعني الآن في وقت الصيف الثمار قامت، يعني ثمار النخيل الرطب، وتعرفون الرطب المدينة وظلال المدينة، يعني في وقت صعب حر رهيب والثمار طابت. فالناس اهل المدينه في ذلك الوقت كانوا يكرهون السفر، كانوا في ذلك الوقت لا يسافرون، يكرهون الشخوص. فالنبي جاءهم في وقت شديد وامرهم بالخروج للجهاد. والله هذا الامتحان، هذا الاعتبار. يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلما يخرج في غزوه الا كنا عنه، يقع في غيره لا يكفر، يعني إذا أراد أن يدري جنب الشمال مثلا يسأل عن الطريق في جنب الجنوب حتى يظن الناس أنه سوف يخرج إلى الجنوب. هذا معنى كن بغيرها أو يرى بغيرها إلا تبوك. فإن النبي من البداية أخبر الناس بوجهته حتى يتهيأ. يقول: إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه بينها للناس بعد المشقة وشدة الزمان وكفاة الأذين الذي يشمد إليه الروم والعرب في الشام وعلى مئات الألوف، ليتأخذ الناس بذلك إثبته. فأمرهم بالجهاد وأخبرهم أنه يريد الروم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يحث الناس ويحبهم ويحرضهم عن الخروج. فمر فيه احد المنافقين يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهاز من ذلك للجد بن قيس احد بني سلمه، بني سلمه من الخزرج وهم رهط جابر بن عبد الله، وكان في قبلتين الان مسجدهما مسجدهما، وكان يسمى جد بن سلمه. الجد هذا منافق، وكان مع النبي في صلح الحديبية، وما بايع الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس لا يعود، هو ما بايع، اختفى خلف شجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحالة لكنه يجد هل لك العام في جلاد من الأصفر، هل لك في حكام الروم من الأصفر. اسمع الاعتذار، اعتذار هذا المنافق. ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، ألا تأذني ولا تفتني؟ يعني هل تأذن لي؟ تفتني. فوالله لقد عرف قومي أنه ما رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر. إذا رأى الشجر لا يكون أخبر عنه. خبيث يدرس الجهاد والخروج مع رسول الله يخشى من فتنة النساء. فأعرض عني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: قد أذنت لك. يقول الحافظ: ففي الجد، يقول محمد بن إسحاق: ففي الجد أنزل الله هذه الآية، هذه الآية نزلت على الرجل. ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقط، وإن جهنم لموعودة للكافرين. سقط في الفتنة التخلف عن رسول الله وترك الجهاد معه، هذه الفتنة. نسأل الله العافية. وقال قوم من المنافقين وبعضهم لبعض: لا تنظروا في الحر. الآن بدأ النفاق يتحرك ويشتغل في المدينة، لأنه هو نحن فتنة أخرج في هذا الوقت. فبدأ المنافقون يتحركون يقولون: لا تنظروا في الحر. إذا هذا كان في الجهاد وشكل في الحق لإرجاء للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله تعالى فيهم: وقالوا: لا تنظروا في الحر، قمار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جد في السفر وأمر الناس بالجهاد والانكماش على التشمر الجد وحض أهل القرى على النفقة والقملان في سبيل الله فحمل رجال من أهل القرى واحتسبوا بدأ يجري النفقة وتجهيز جيش جيش عسير 30,000 احتاج نفقة كبيرة ويجوز كما يقولون يعني تصير على مكانهم لابد من نفقة مؤونة لم تخسرتهم حتى الجيش ينجح في مهمته فبدأ الصحابة يتبرعون أبو بكر رجع بذلك يقول وعمر رجع بنصف ماله عبد الرحمن بن عوف كذلك الرجال والأنصار حتى من الأنصار يأتي بصاع من تمر فأخذ المنافقون والمزينة في المؤمنين المزينة في الصدقات إن رجل من الصحابة جاء بما كثير قال ما أراد رجل الله وإن جاء بشيء قليل قال إن الله لقليل عن هذا قصد في الحسين في هذا لا يقدم لا يتفقر لا يفقر نسعى الجزيرة على التعليق سبحان الله العظيم والنزول المنين في الصدقات كما قال الله عنه السخرية استهزاء إرجاز تخبيص تسبيح هذا عمل المنافقين في كل زمان بكل مكان نسأل الله السلامة العافية بل هناك وهو أدهى وأمر في هذه الفترة الصعبة كانوا قد تآمروا مع رجل خبيث هناك مكينة الشام أبو عامر الغاهر تذكرنا أبو عامر الغاهر هذا الذي سماه النبي بن كاسك تذكرنا آخر موقف معه كان في أحد أبو عامر حضر مع جيش المشركين في أحد ولكنه انتصر فرض إلى الشام وبقي بذلك يترشد بالإسلام بالإسلام وطبعا هناك في الشام فرض هناك عند الله في الشام عند الروم النصارى معارض كما يزعم الى لندن هذا قرر الان الى هناك الى الروم معارضه واخذ يتفاوض وينسق مع المنافقين في المدينه للقضاء على الاسلام المنافقون الان يعني ليس مساله استهزاء والسخر وتقليد على الجهاد هناك مؤامره كبرى وعظيمه تنسق مع ابي عامر الخبيث الذي نشا الى الروم لضرب الاسلام والمسلمين وأبو عامر أوصاهم بأن يجعلوا رائدة في المدينة لهم. ماذا فعلوا؟ بنوا لهم مسجدا بجوار مسجد قباء. شفت كيف النفاق؟ بنوا لهم مسجدا ففرقوا جماعة المسلمين، كان المسلمون في قباء يصلون في مسجد واحد. بنوا مسجدا بجوار مسجد قباء وأصبحوا يصلون فيه. وذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويتجهز للغزو ويجهز الجيش وطلب مني ان اصلي في مسجدي حتى ياخذ المسجد الصبغه الشرعيه حتى يقال صلى في الرسول حتى ياخذ الصبغه الشرعيه فالرسول عليه الصلاه والسلام من توفيق الله له قال الان نحن مسلمون ولكن لم نجئ فالنبي ادم في القريه يذكر من تبوك اصلي لكم لان الان كان لست متفرغا لذلك فما صلى فيه النبي عليه الصلاه والسلام وسوف يأتيك حقا إن شاء الله تعالى بعد انتهاء هذه الغزوة ما الذي حصل لهذا المسجد بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يجهز الجيش والصحابة يتبرعون حتى النساء أخذوا النساء يرسلوا الحلي والأزهدة والطعام يرسلوا أشياء يتبرعون فيها لهذا الجيش أما إثنين عفان فكان أكثر المتبرعين تبرع بألف دينار من ذهب مبلغ كبير جدا تبرع به عثمان بن عفان فقال النبي عليه الصلاه والسلام يقيم هذا المال بيده ويقول ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم وقد بشره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالجنه ذكر الله سبحانه وتعالى يصور احوال الناس في هذه الايام التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يجهز بها الجيش للخروج للشام ذكر الله سبحانه وتعالى احواله في كتابه العظيم قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. هذه الآيات تصور لك أحوال الناس المدينة. الله سبحانه وتعالى نزل المنافقين: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن قوم الطويلين. استأذن قوم الطويل بعندهم الصح والزن والقوة من المنافقين. وقالوا ذرنا لكم مع القائدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف جمع خالصة وهي المرأة. الخوالف يعني النساء. لا سبحان الله. أهل النساء. رضوا بأن يكونوا مع النساء. يلبسون في البيت. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه. الآن لا عزيزين الكرومين. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. بقي الآن الأعراب الذين يسكنون حول المدينة. منهم من جاء اعتذر ومنهم من جلس ما جاء ابدا. قال الله عز وجل: وجاء المعذرون من الاعراب. المعذرون لها تفسيران عند العلماء. اما ان تكون المعذرون يعني المعتذرون اجرم بالتاء الثالث الذين يعتذرون بحق. اما مرضى واما زنا اناس يعتذرون بحق. وشعر المعتذرون من الأعراب الذين يسكنون حول المدينة. وإن المعتذرين من قبل من أعذر فلان أو عذر فلان أو عذر يعني قصر وجاء بعذر باطل. وقال فلان عذر يعني تعذر بعذر باطل. فعلى التفسير الأول تحمل على أناس صالحين اعتذروا الحق. وعلى التفسير الثاني تحمل على أناس المنافقين اعتذروا بالباطل. وجاء المعذرون من الأعراب إما أن يكون المراد الأعراب المعتذرون بالحق. إما أن يكون المراد الأعراب المعتذرون بالحق. وإما أن يكون المراد الأعراب المعتذرون بالباطل. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. لما في ناس جلسوا من القبائل المحلى بالمدينة جلسوا لا زال لا شارك في الجهاد ولا اعتبروا الى رسول الله. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. ثم ذكر الله عز وجل اهل العذاب: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يقولون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. لا على المحسنين من سبيل. الله غفور رحيم. ولا على الذين اذا ما اتيت لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حذرا ان لا يرسل ما يتقون. هذا هو البكاؤون. جاء النبي عليه الصلاه والسلام يحملهم. قال: ما عندي ما احملكم عليه. ما في نفقه ما في ظهر احملكم عليه. فرجعوا مبكون حسره وقلبا على فوت الجهاد مع رسول الله. يبكي على ان الجهاد فات. واولئك المنافقون يعتذرون بالاباطيل. يا سبحان الله. وهؤلاء يبكون على ان الجهاد قد فاتهم. قال الله عز وجل: انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء. هؤلاء المنافقون رضوا بان يكونوا مع الخوالف فطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ومن هؤلاء البكائين الذين بقوا على قوس الجهاد مع رسول الله عليه الصلاه والسلام ما ذكره ابن اسحاق. قال: بلغني ان ابن يامين ابن عمير بن كعب النافعي. هذا من اليمين. نقل أبا ليلى وعبد الله بن مغفل وهما يبكيان. فقال: ما يبكيكما؟ فقال جئنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحملنا، فلم يجد عنده ما يحملنا عليه، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه. نحن تكأن وقف جبرقا لحالهما، لكن فأعطاهما ناضحا لنا، فارتحلاه وزودهما شيئا من تمر، فخرجا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقالت سبعة من الصحابة يرتحلون على البعير الواحد. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومع جماعة من الصحابة من الأشعريين، وكانوا يرتحلون الذين لا يشتعل عنه في الجوار، ولكنهم ليس معهم ظهر، ما معهم ظهر. فأرسلوا أبا موسى إلى النبي يسألونه الظهر. يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه: أرسل الأصحاب إلى رسول الله يسأله لهم الحملان إذ هم معه في جيش العسرة وهو في غزوة تبوك. فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملني. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أحملكم على شيء. يقول أبو موسى: وافقته وأنا غضبان ولا أشعر. فرجعت خزيا من ملء رسول الله ومن مخافة أن يكون رسول الله قد وجد في نفسه حليا. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال: ما أجد ما أحملكم علي، وكان قدام النبي عليه الصلاة والسلام كان في حالة يجفز جيشا من 30,000 يقدم على أمر عظيم. فجاء أبو موسى وافقه وهو في غضب، فقال: لا يجي. أبو موسى رجع حزينا يخشى أن النبي غضب عليه. يقول: فلم ألبس إلا شريعة حتى سمعت، إذ سمعت بلال ينادي. النبي أرسل بلال وراء أبو موسى. يقول: أين عبد الله بن قيس؟ أبو موسى فأجبته فقال: أجب رسول الله، أجب رسول الله يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خذ هذين القليلين، القليلين يعني البعيرين، خذ هذين القليلين وهذين القليلين وهذين القليلين. يقول: ستة أذكرة، ستة ابتعهن حينئذ من سعد، قال: انطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله، أي قال: إن رسول الله يحملكم على هؤلاء فاركبوهم. يقول: فقلت: إن رسول الله يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله ثم سألته لكم ومن منعه لي في أول مرة. أبو موسى يقول لأصحابه: لا، لا تأخذوا من هذه الأشياء حتى تتأكدوا فعلا أن الرسول منعنا في البداية، منعنا. فقال له، يقول: حتى لا تظنوا أني قد حدثتكم شيئا لم يقلوا. فقالوا لي: والله إنك عندنا لمصدق، فعندنا مصدق ما في داعي إلى هذا، ولكن قالوا: ولنفعلن ما نحدث. تحبون يعني تحبون نفعل نذهب إلى النبي نتأكد. يقول: فانغلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا مقالة رسول الله من منعه إياهم، ثم يقعه بعد تحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سرا. تأكدوا فعلا أن أبو موسى كان صادقا في كتابه. تحرك هذا الجيش في هذه الأحوال الصعبة العسرة، 30,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نقبل ظروف وما جرى لهذا الجيش في الطريق تبوك تبوك إن شاء الله وإثنان عودته، والآثار التي ترتبت على هذه الغزوة الكبيرة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.